بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وما زال الكلام في أركان الصلاة. قال: وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد، ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء. قلنا أركان الصلاة: النية واحد، تكبيرة الإحرام، القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، هذه خمسة، السادس الاعتدال. قال: ولو في نفل، يعني الاعتدال ركن سواء كان في النفل أو كان في الفرض. لماذا يقول في النفل أو في الفرض؟ لأن القيام ليس ركنا من أركان النفل، ولكن الإنسان إذا قام وركع من قيام فالاعتدال لا يصح إلا بالعود لما بدأ به وهو القيام. أما لو صلى النفل ولو كان قادرا، صلى قاعدا وإن كان أجره نصف أجر القائم، لكن إذا ركع من جلوس فيعود إلى الجلوس. لذلك ماذا قال؟ وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد، ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء. بدأ ماذا؟ من أين بدأ الركوع؟ بدأه من القعود، يعود إلى القعود. بدأه من القيام، يعود إلى القيام. يعني يعود لما كان، بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. يعني ماذا كان؟ إذا كان قاعدا قبل الركوع يعتدل قاعدا، وإذا كان قائما قبل الركوع يعتدل قائما. ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا. الآن إنسان منفرد خطف الركوع خطفا مثلا دون أن يستقر فيه بمقدار الطمأنينة، فلما رفع علم أنه وتحقق أن ركوعه غير مجزئ، فماذا يفعل؟ نقول: كأنك لم تركع الآن، وعليك أن تركع من جديد. أما إذا كان مأموما مع الإمام، فمثلا ركع والإمام يتفق مع الإمام في طمأنينة، ورفع الإمام وكان مسبوقا، فتلك الركعة لا تحسب، وعليه أن يأتي بركعتين بعد تسليم الإمام. قال: وإلا بطلت صلاته، والمأموم يأتي بركعتين بعد سلام إمامه. هذا الاعتدال. الاعتدال بالاختصار هو أن يعود الإنسان المصلي إلى ما كان عليه قبل نزوله إلى الركوع. لكن ماذا يسن فيه؟ يسن فيه في الأقوال: لو لم يقل شيئا في اعتداله صح الاعتدال، بشرط أن يطمئن فيه، أن يعود لما كان عليه قبل الركوع وأن يطمئن ولو لم يقل شيئا، هذا هو الفرض. أما إذا تكلم فماذا يتكلم؟ قال: ويسن أن يقول، يعني بعد أن يصبح منتصبا معتدلا أو قاعدا إذا نزل إلى الركوع قاعدا، أن يقول في رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي تقبل منه حمده. والجهر به لإمام ومبلغ لأنه ذكر انتقال. إذن المبلغ يقول سمع الله لمن حمده، قلنا إذا كان هنالك ضرورة للتبليغ، وإلا كانت بدعة. إذا كان صوت الإمام يكفي ليصل إلى المصلين، فيقول سمع الله لمن حمده. والمبلغ يقول سمع الله لمن حمد، وكل منهما يعني سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما لا يقول هو كما يفعل بعض المبلغين سمع الله لمن حمد ذلك يقول ربنا ولك الحمد. هذه الكلمة لكل واحد إمام مأموم مبلغ كلهم يقولون هذا القول. سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده، والجهر به لإمام ومبلغ لأنه ذكر انتقال، وأن يقول بعد انتصاب للاعتدال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ويقول الصحابة سمع الله لمن حمده، لكنه سمع رجلا بعد انتصابه يقول ربنا لك الحمد، ويصح أن يقول ربنا ولك الحمد، ويمكن أن يزيد أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يقول وراءه ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عندما انصرف التفت من صلاته قال من المتكلم آنفا، يعني سابقا من الذي دعا بهذا الدعاء وراء سمع الله لمن حمد، فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال الرجل أنا. قال رأيت 34 أي ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يعني يتسابق إليها ملائكة الرحمن يكتبونها لثواب قائلها. ويقال في بعض الروايات إن ذلك الرجل هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كذلك يقول بعد انتصاب للاعتدال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعدهما كالكرسي والعرش، وملء بالرفع صفة وبالنصب حال. يعني عندما تقول ربنا لك الحمد ملء السماوات، هذا كلمة ملء السماوات صفة لأي شيء؟ للحمد. ومن الممكن أن تكون حالا بالنصب حالا، أي ملء السماوات أي حمدا مالئا السماوات. نعم، عند ذلك لا يكون هذا مضاف إلى المعرفة بل يكون معمول لاسم الفاعل، وهذا لا يعامل معاملة المضاف، وإنما يكون في الحقيقة معمولا ويبقى على نكرته والحال يأتي نكرة، حتى لا يقول قائل ملء السماوات معنى ذلك هذا أضيف إلى معرفة، والمعرفة لا الحال لا يكون معرفة وإنما يكون نكرة. وبالنصب حال أي مالئا بتقدير كونه جسما، وأن يزيد من مر، يعني دائما عندما يقول من مر المنفرد إمام قوم محصورين هذا يزيد، أما الإمام الذي دائما يصلي في مسجد دائما يأتي إليه المصلون غير محصورين عند ذلك نقول فيه يكتفي على الأقل ولا يزيد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في هنا ماذا يفعل في هذا؟ عندما يمدح ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهل، كذلك يعترف بالعبودية لله تبارك وتعالى، وأن المعطي وأن المانع هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقرر بأنه ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الحظ والغنى منك جده غناه، أو يعني كذلك حظه، فإنما الأمر ما قدرت يا رب العالمين. قال كذلك وسن قنوت بصبح، يعني القنوت إنما يكون في مكانين بشكل دائم، المكان الأول والزمان الأول ما هو؟ إنما يكون بعد الركعة في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الفجر، هذا بشكل دائم، وفي النصف الثاني من رمضان في آخر ركعة من الوتر أيضا في الاعتدال. لذلك قال وسن قنوت بصبح، أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه، يعني يأتي بهذا الذكر وبعد ذلك يرفع يديه إلى السماء قارئا منازيا الله داعيا بالدعاء الوارد الذي سيأتي معنا. قال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد، واعتدال آخرة وتر نصف أخير من رمضان، يعني آخر الاعتدال من الوتر النصف الأخير من شهر رمضان يفعل ذلك أيضا للاتباع. فوتر معطوف على ماذا؟ سنة قنوت بصبح ووتر نصف أخير من رمضان. قال للاتباع، ويكره في النصف الأول كبقية السنة. أما إذا فعل ذلك بالقنوت يعني في النصف الأول تقليدا لغيرنا كالسادة الأحناف وجمعا للمسلمين على صلاة واحدة حتى لا يتفرقوا فهذا أولى. يعني بعض الناس تراهم في صلاة الوتر ينقسمون، يعني هذا يذهب، لا نبقى في الجماعة عندنا لا يضر ذلك، الدعاء لا يضر، فنأتي به وجمع المسلمين على الصلاة أولى من تفرقتهم إلى يعني رأي مذاهبه. قال وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قنت مع إمامه لنازلة. نحن الآن في نازلة، ونازلتنا إخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. ولذلك على كل إمام إذا أم بالمسلمين أو صلى لوحده أن يدعو على الكافرين كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا لنازلة في كل الصلوات في آخر ركعة. فإذا كان مسبوقا حتى قنت إمام أو لم يقنت الإمام كذلك عليه أن يأتي بآخر ركعة في القنوت. أقل الدرجات أن يدعو لهؤلاء المقاتلين وأن يدعو على عدوهم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أمر المسلمين على من يوحد كلمتهم وصفهم. فالنازلة أي نازلة أصابت المسلمين، لا يختص أن تكون قريبة، والله إذا ما صار الناس في دمشق أنا لا أتكلم بهذه النازلة، لا، النازلة أخوك الذي في الهند من المسلمين أقرب بكثير من غير من أخيك الكافر من النسب، هذا لأن الإخوة الحقيقية هي إخوة الدين لا إخوة المكان. نحن لا نقول عن بعض الناس المواطنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس بالعدل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما أمر رسول أحكم بين الناس ما قال بين المسلمين، لذلك هذا كحكم لا خلاف فيه. أما عندما قال المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل، ما قال الناس، قال المؤمنون هنا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، هذا هو المقصود بذلك. ولذلك أي مصيبة للمسلمين فعلينا، وما أكثر مصائب المسلمين. وعلى الإمام أن يفرق ما بين نازلة ونازلة. أيضا بعض الأئمة يسحب النوازل دائما طيلة السنة، لا يعني يعرف لماذا يدعو، لا، كل فترة من الفترات إذا أصيب المسلمون بنازلة فيبدأ ويدعو حتى ترفع عنهم هذه النازلة. قال: لنازلة نزلت بالمسلمين ولو واحدا تعدى نفعه، واحد فقط، كأسر العالم، هذا تعدى نفعه لكل الناس، فلذلك هذا لم يصب لوحده، وإنما أصيب المسلمون عندما قبض عليه. أو الشجاع الذي يقود المعركة، كذلك هذا يتعدى نفعه، تتعدى نفعه بقيادته، بحكمته، بشجاعته، بجهاده في سبيل الله عز وجل، وذلك للاتباع. وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم. أحيانا يحدث هنالك قتال بين طائفتين من المسلمين وحدث هنالك خوف، فلنرفع أيدينا أيضا بالدعاء. والقحط، الجوع وعدم نزول الأمطار، كما ندري، كما نرى في أيامنا، وإن هذا الأمر الدعاء له إنما ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى برد حقوق الناس لبعضهم البعض. هذه مسألة كثير ما يطلب من العلماء: لما لا تصلون صلاة الاستسقاء؟ نقول: صلاة الاستسقاء يجب أن يوجه الحاكم فيها حقيقة نداء إلى المسلمين أولا بأن يزيل الخلاف الذي بينهم، ويعطي كل ذي حق عليه، عليه حق يعطيه لغيره، يعطي هذا الحق لصاحبه، لا يبخسه شيئا. أما والناس يظلم بعضهم بعضا، والناس يقاتلون بعضهم بعضا، والناس لا أمانة بينهم، وكل من غصب مال إنسان يرى نفسه أنه قادر على ذلك الفعل. انزل إلى الأسواق التجارية وانظر ماذا يوجد ما بين التجار، صاروا فجار، بدل أن كان التاجر يعلم دائما، يعلم كان صانعه سابقا. يا أخي، هذا الكلمة كلمة مقدسة كانت عند المسلمين، التاء التقوى، هكذا يكون يقول تاجر، التاء التقوى، الألف الأمانة، الجيم الجرأة، الراء الرحمة، هكذا كانوا. اليوم صارت خداع، صارت كذب، صارت التواء، صارت إخفاء للعيوب، صارت أكل أموال الناس بالباطل، صار فيها أكل الربا. يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ولذلك كثير من التجار، ما اجتمعت اجتماعا مع تجار إلا ورأيتهم يتعاملون بالربا. بعد ذلك: والله يا أستاذ لا نعلم، تعلم كل سوق في الدنيا، وتعلم كل طريقة في البيع والشراء، وتعلم كيف تخلص البضائع، وتعلم كيف تخرج البوالص، إلى غير ذلك من الأمور، ولا تعلم دينك؟ ألا تفرغ نفسك ساعة لتقرأ أحكام البيع والشراء؟ لقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يذهب في الأسواق ويسأل التجار، فإذا لم يجيبوا ضربهم بدرته، تلك الدرة التي أقامت الدنيا، أفضل من كل الصواريخ والدبابات والطائرة، درة كانت بيده، أغلق له محله وقال: اذهب إلى المسجد، تعلم أحكام الحلال والحرام، أحكام البيع والشراء، بعد ذلك يسمح لك. إن الرخصة التي كانت يريدها سيدنا عمر لا رخصة مثلا تاجر، والله سجل تجاري ومحلي وما بعرف إدارة محلية إلى غير ذلك، لا، لا يطالب بهذا كله، إنما يطالب بكون التاجر يعرف أحكام الحلال والحرام. ولذلك من أين يأتي القحط وعدم المطر؟ إذا أراد الناس أن يذهبوا إلى صلاة الاستسقاء لبسوا وكأنهم يذهبون إلى عرسهم، جرافاتهم وقوم جديدة وكذا، لا، إنما يظهر علينا مظاهر الظلم، مظاهر الانكسار إلى الله عز وجل، مظاهر الحاجة. لقد كان سيدنا سليمان يخرج لصلاة الاستسقاء وهو يعلم، والله علمه لغة الحيوانات، رأى نملة ترفع إحدى قوائمها إلى السماء منقلبة تقول: يا رب يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم. قال ارجعوا فقد سقيتم بهذه النملة التي كانت تناجي الله سبحانه وتعالى. السقيا ليست للمسلمين فحسب. يقول الإمام الشافعي نخرج أهل الذمة معنا، نخرج الحيوانات معنا، نخرج معنا الحيوانات، نفرق الأم عن ولدها، فإن الولد يصرخ، الولد من الإنس يبكي، من الحيوانات أيضا يصرخ من أجل أمه. لماذا؟ هذا كله دعاء وحاجة لله سبحانه وتعالى. وننتظر حتى تنزل الأمطار، فإن لم تنزل أعدنا الكرة ثم الكرة ثم الكرة، فالله عز وجل لا بد أن يستجيب. ولكن كان في زمن موسى عليه السلام يقال لسيدنا موسى فيهم فلان أخرجه، مسألة كانت خطيرة جدا، كيف نفضحه والله سبحانه وتعالى الستار. لذلك كان الواحد إذا قال فيكم فلان فليتوب إلى الله عز وجل، فإذا تاب توبة نصوحة وأعاد الحقوق إلى لنزلت الأمطار. هكذا الحمد لله ديننا ليس فيه فضائح. كان الواحد منهم يرى السيئة مكتوبة على باب داره، إذا تنجس ثوبه يقطعه، إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ليس درسنا درس وعظ، ولكن نحن الآن في نازلة، ألا نهتم بأمر المسلمين؟ كذلك نازلة القحط، كذلك الوباء، الأمراض التي تنزل اليوم تفتك الأمراض بالشباب، هؤلاء الشباب الذين لا يحترمون أعراض الناس، هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى دور الزنا التي رخص لها والتي لم يرخص لها، وهذا لا يجوز لا بترخيص ولا بغيره. وانتشرت الفاحشة، وصار الناس يريدون، حتى الدول تريد أن تستر على هؤلاء ليذهب إلى مكان يعالج مجانا لا يكشف عنه. لماذا؟ هذا مع كل هذا نرى أن المرض يزيد ويزيد، حتى بلغ في بعض الدول ما جاوز 50% من رعاياه أنهم مصابون بهذا المرض، الإيدز والسيدا، هذا المرض الذي انتشر وفتك بالأمة. هذا سببه ماذا؟ لو نظرت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس لوجدت أن كل ذلك من عدم أداء الحقوق وبعدم العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم دفع زكاة المال. العدل يا أخواننا، هذا العدل قامت به السماوات والأرض، هذا العدل يقوله كل إنسان مسلم أو كافر، إن العدل مطلوب. ولذلك إذا ظلم الحاكم وإذا ظلم الناس فلا يتوقع مطرا من السماء، فإن الله يحجب عنهم الرحمة. لقد كان ذهب سيدنا عبد الله بن رواحة يوما من أجل أن يأخذ ثمار خيبر، فوقف سيدنا عبد الله بن رواحة وأراد اليهود أن يدفعوا له رشوة من المال، هذه الرشوة من أجل أن يحسب لهم حسابا أكثر لمصالحهم، فقال لهم والله لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم والله أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، والله لا يحملني حبي لمحمد صلى الله عليه وسلم وبغضي لإياكم ألا أعدل بينكم، بعثني رسول الله لأقسم هذا أخرصه نصف للنبي عليه الصلاة والسلام ونصف لأهل خيبر، مع أنه قال أنتم أبغض إلي كأعدادكم من القردة والخنازير. فماذا أجابوه بعد أن علموا بالفعل أنه يكرههم كما يكره القردة والخنازير؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. إذن بالعدل، فالأمة التي يقام فيها العدل هي الأمة التي يكتب لها القيام في الأرض. لذلك ولو من عدو مسلم، والقحط والوباء، وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن فيهما. طبعا العيد والمنذورة لها يعني أشكال معينة، فنحن نكتفي بالنازلة بالفرائض بالدرجة الأولى، والجنازة أيضا لا نفعل فيها لأنها مبنية على التخفيف. رافعا يديه حذو منكبيه، ولو حال الثناء إلا الخطيب فلا يرفع يديه، والكل وفي داخل الصلاة لا أحد يمسح وجهه، وهذا من الأشياء الكثيرة التي يفعلها الناس، يمسحون وجوههم، وقد نبهت كثيرا على ذلك. رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كسائر الأدعية. طبعا الدعاء فيه دعاء وثناء، عندما أقول اللهم اهدنا في من هديت هذا دعاء، عندما أقول إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله عز وجل، كسائر الأدعية للاتباع. وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء، نعم، أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليه، يعني ولو ترك لا يضر. ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء فيه تفصيل، أتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.